يقول السائل: بعض التجار في بلادنا يساعدون بعض الجماعات من أهل البدع هذه الأموال ويوزعونها بعد ذلك على أناس، هل يجوز لي كسلفي أن أخذ منهم هذه الأموال؟ لا أرى أن تأخذ من هذه الأموال، لأنه قصد بها غير وجه الله. فإذا كانت توزع على أصحاب الأضرحة والقبور وأصحاب الجماعات التي تنفذ سمومها هنا وهناك، وأنت رجل مستقيم على السنة وعلى منهج السلف، لا أرى أن تذل نفسك لذلك. أما لو تبرع مسلم حتى ولو كان عنده يعني شيء من البدع، يعني لو تبرع بدون شروط وبدون إملاءات وبدون فرض توجهات، لو تبرع بمسجد أو تبرع لأخيه ولو كان عنده بعض التقصير أو البدع والمعاصي، لا بأس أن تأخذ منه. نعم.